بقادر على

لا أقسم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وَأَسَيْنَا قَوْمَ نَجِسَيْنَا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فنقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها كذب كذب